أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله في هذا البيت الطيب المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الكرام الأحباب مع النبأ العظيم، مع هذا النبأ الذي أتى به النبي الأمين والذي سأل عنه المسلمون معترضين، لكن الله جل وعلا أجابهم، وقد ملئ القرآن إجابة من الله جل وعلا على هؤلاء، ليعلم الناس أن النبأ العظيم أمر عظيم وأمر الحق، أقسم الله جل وعلا به أنه سينزل، بل وأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بذات الله جل وعلا أنه سيقع. قال الله جل وعلا في 3 آيات من القرآن لا رابع لها في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، أي أحق البعث، أحق القيامة، أحق هذا اليوم الذي ينتظره الناس، أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. وقال تعالى في الآية الثانية في سورة سبأ، قال الله جل وعلا فيها: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فأمر الله النبي أن يقسم بالله جل وعلا أنها ستأتي. وفي الآية الثالثة في سورة التغابن والأخيرة، قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالنبأ العظيم أمر عظيم ينتظر الناس جميعا في هذا اليوم الشديد الذي نتكلم عنه منذ فترة طويلة. وهذه المحاضرة تقريبا هذه المحاضرة 26، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على إتمام هذه السلسلة الكريمة المباركة. فالحق أقول أيها الكرام أننا في هذا الزمان نحتاج إلى الآخرة، نحتاج حتى نرتدي عن ظلمنا وغينا، حتى نزهد ولو قليلا في دنيانا، حتى نقلل من جرينا وسعينا ونسعى إلى الدار الآخرة، نحتاج إلى أن نتذكرها. بل وقلت لكم مرارا، لقد ذكرنا الله جل وعلا بالدار الآخرة ونحن نأكل ونحن نشرب ونحن نتاجر ونحن نكون من نومنا ونحن نأتي إلى فراشنا، كما قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنت تأكل تذكر الموت، تذكر القيامة، تذكر البعث، وأنت تطلب الرزق تذكر الوقوف أمام الله جل وعلا، وأنت بين أيديك الناس المستخدمين وغيرهم تذكر الوقوف أمام الملك في يوم يحاسب الله جل وعلا فيه الخلائق أجمعين. ساعة إذ لن تظلم، بل سيرتدع كل ظالم عن ظلمه، وسيصبر كل مظلوم ليلقى الله جل وعلا في يوم تجتمع فيه الخصوم. النبوة العظيم سلسلة عظيمة نحاول فيها أن نرقق قلوبنا وأن نلين أفئدتنا لعل الله جل وعلا أن يرضى عنا. النبوي العظيم سلسلة أحاول أن أذكرك بها لتخاف، لتخافها هنا، ليؤمنك الله جل وعلا هناك. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النبوي العظيم أحاول أن أستمسك فيها بكلام الله جل وعلا. فمعظم هذه السلسلة أو معظم الكلام، معظم الكلام عن الدار الآخرة بكلام القرآن، لأنها أمور غيبية. الذي تكلم عنها هو الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله، كما قال الله جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما كنا نشعر ولا كنا نعلم ماذا سيحدث في يوم القيامة لولا أن الله جل وعلا أكرمنا ولطف بنا فأعلمنا ما سيحدث لنستعد به من الآن، أو لنستعد له من الآن. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا مبصرة، وأن يعيننا وإياكم على فهم قرآن ربنا جل وعلا، كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الكلام أيها الكرام في اللقاء الماضي حول الحساب، أو حول بداية الحساب، أو حول نزول الله جل وعلا للحساب. تلك هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى، وإن كانت هناك شفاعات أخرى كثيرة، فهناك من الصالحين من يشفع، وهناك من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع، وهناك من الشهداء من يشفع، وهناك من المؤمنين والمتقين من يشفع. لكن الشفاعة العظمى التي يعطيها الله للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وكل يسمع لك، إنما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه المعاناة التي يعانيها الناس جميعا في أرض المحشر، والكل قد استغاث بالله جل وعلا ثم بالأنبياء. فيرد كل نبي إلى نبي آخر، يرد هؤلاء الذين آتاهم الله جل وعلا ما لم يؤت غيرهم، ألا هم أولو العزم من الرسل، يردوا كل واحد منهم إلى غيره، من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى التجارة الرابحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول في الوقت الذي يقول فيه كل الأنبياء: نفسي نفسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. في الوقت الذي يتشبث كل واحد ويجادل عن نفسه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقول: أنا لها أنا لها. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويسأل الله جل وعلا في وقت لا يتكلم أحد ولا يستطيع أحد أن ينطق بكلمة إلا إذا أذن الله جل وعلا، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله جل وعلا. فينزل الله جل وعلا لفصل القضاء ويبدأ الحساب، ولكن لابد من شهود، حتى إذا قال الله جل وعلا فعلت كذا لا تنكر. فهناك من ينكر على الله جل وعلا حين يحاسبه، هناك من أهل الإجرام، هناك من الكفار، هناك من المنافقين من سيقول الله جل وعلا له: فعلت كذا، فقل: لا يا رب، لقد شهدت عليك وكفى بالله شهيدا. فينكر شهادة الله جل وعلا، فيأتي الأشهاد فيشهدون عليه، تشهد عليه الملائكة كما سأذكر لكم الآن بإذن الله جل وعلا، تشهد عليه الملائكة وتشهد عليه الأرض وتشهد عليه السماء ويشهد عليه الجمادات من حوله، بل تشهد عليه جوارحه إذا قال: يا رب، كل هؤلاء لا أرضاه، لا يرضى بالله شهيدا كما لم يرضى به رب قبل ذلك، ولا يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا كما لم يرضى به نبيا قبل ذلك، ولا يرضى بالملائكة الذي لم يؤمن بهم قبل ذلك، ولا يرضى إلا شهيدا من نفسه جوارح بس. فيختم الله جل وعلا على فيه لتنطق الجوارح في موقف عصيب جليل عظيم: الحياء من الله جل وعلا ساعتها وحده كاف أن يسقط فروة وجهه استحياء وخوفا من الله عز وجل. يا رب استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا رب استرنا ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. والعلماء على اختلاف، هل ينزل الله جل وعلا الصحف قبل العرض على الله، أم ينزل الله جل وعلا الصحف لتشهد بما عرض على الله؟ والآيات، بعض الآيات قدمت عرض الإنسان على الله جل وعلا ثم الصحف، وبعض الآيات قدمت نزول الصحف ثم العرض على الله جل وعلا. فالله أعلم بما سيحدث بالضبط يوم القيامة، لكننا نعلم أن العرض على الله جل وعلا، وأن ما يسألك الله جل وعلا عنه أمامه كل مسجل في صحيفته. يبدأ موقف الحساب. يبدأ موقف الحساب بموقف عصيب، بموقف جليل، بموقف شديد، ألا وهو مجيء ملك الملوك جل جلاله إلى الناس في أرض المحشر. كل ينتظر من كان يعبد، كل ينتظر ما كان يعبد أو من كان يعبد، سواء كان يعبد حجرا لا يعقل عباد الأصنام، أو كان يعبد ملائكة، أو كان يعبد جنا، أو كان يعبد أنبياء، أو كان يعبد خلقا، كل ينتظر. وأهل الإيمان ينتظرون مجيء ربهم جل جلاله. هل رأيت ربك؟ لا. إذن فكيف تعرفه؟ إننا بيننا وبين ربنا جل وعلا علامة، في أمارة، أمارة لو ظهرت لنا يوم القيامة لعلمنا أنه ربنا. وهو أن يكشف الله جل وعلا لأهل الإيمان عن ساقه. قال تعالى يوم يكشف عن ساق. طب وانت رأيت ساق الله قبل ذلك؟ لا. ستعرفها إذا كنت مؤمنا، ستعرفها إذا كنت مؤمنا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لا يخر ساجدا إلا من كان مؤمنا في الدنيا، كان يسجد لله في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. يسجد لله يوم القيامة، ويعود المنافق الذي كان يسجد بيننا الآن، يعود ظهره يوم القيامة طبقا واحدا فلا يستطيع السجود. فخلاص الكافر متهيئ ما يعرفش، ذهب إلى ما كان يعبد. لكن المنافق كان أمام الناس يعبد ربنا، فهو ينتظر معنا يوم القيامة، لكنه يفضح في فضيحة عظيمة. كان يظن أنه يخدع، فإذا هو يخدع الخدعة الكبرى. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. تنطفئ أنوارهم ويفضحون فلا يرون ربهم يوم القيامة، ولا يستطيعون السجود، ولا يستطيعون السجود. وتعود ظهورهم طبقا واحدا، يريد أن يسجد فكأنه قيد بحديد لا يستطيع أن يثنيه أبدا. اللهم أعنا على السجود في الدنيا لنسجد لك يوم القيامة. يجيء الله جل وعلا موقف، والله لو عقلناه بقلوبنا لطارت قلوبنا فرقا وخوفا من الله عز وجل. الملك حولي، لو بس لا معيار لا مقياس، لكني أقول لك، تخيل لو رئيس الجمهورية جاء هنا، انظر كيف تسلم البلد لحرس الجمهورية، انظر كيف يمنعون الناس، وهذا حدث، انظر كيف يمنعون الناس أن ينظروا، أن ينظروا من البلكونات، انظر كيف إذا جاء رئيس من الرؤساء لا يتكلم أحد أبدا بين يديه أبدا، بل لو حاول أن يمد يده ربما يضربه الحرس الجمهوري لحتى بيجي يعمل حاجة فيموت. هذا إذا جاء ملك من ملوك الدنيا أو إذا جاء رئيس من رؤساء الدنيا، فما ظنكم في يوم قال الله جل وعلا عنه الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات. فإذا ذكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا رب يسر لنا أمورنا يوم القيامة، يا رب لا نطيق الوقوف للحساب بين يديك، ونستحي أن تعرض ذنوبنا وخطايانا بين يديك. اي والله نستحي أن تعرض خطايانا أمام الله، نستحي أن نفضح أمامه فضلا عن الفضيحة أمام من دونه من خلقه. فإنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فإننا نحبك ونستحي منك، فيا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحساب هو أن تقف بشحمك ولحمك أمام الله جل وعلا ليكلمك وليس معك أحد. قال ربي ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وفي الصحيحين وسنة الترمذي من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما منكم من أحد، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر العبد بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تخيل نفسك، تخيل نفسك الآن قبل أن تعرض أمام الله جل وعلا، تنظر يمينك فإذا السرقات التي سرقتها، الغيبة التي اكتبتها، تنظر يسارك فإذا نظرات الحرام التي نظرت إليها، وإذا سهرات السوء التي سهرتها، وتنظر أمامك فإذا النار، والله يكلمك الآن ولا ترى حولك إلا ذنوبك. ماذا تكون؟ جهز إجابة من الآن إذا وقفت أمام الله جل وعلا يوم القيامة. والله إن عزاءنا الوحيد أن ربنا رحيم رحمن. يوم ما يقال فإنك لو سألت نفسك، بل لو سألت نفسي وكنت منصفا، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ ايه العمل اللي وقفت وضرب ربنا تقول يا رب بس انا عملت كذا؟ ما هو ارجى عمل عملته في الاسلام؟ لن تجد الا استمساكك برحمه ربك، صلاتك رايت فيها، وقيامك سمعت به، وانفاقك وددت لو ان الناس عرفوا ما انفقت، وبرك فرطت فيه، وجيرانك قصرت معهم، وزوجتك ما أديت حقها، وأبنائك ظلمتهم، خششت ولممت ونظرت وتغيرت وتعديت وظلمت، وتقف أمام الله جل وعلا جمعت بأوزارك وأثقالك والملك جل جلاله يكلمك. أقول لكم إن عزاءنا الوحيد أن ربنا رحيم رحمن. لما علمنا استواءه على عرشه وأنت ترى عظمته وقهره قال الرحمن على العرش استوى. الحمد لله انه ما قالش القهار على العرش استوى، كان زماننا مستمد من الرب. الحمد لله انه لم يكن الجبار على العرش استوى، لكنه قال الرحمن على العرش استوى. نتعلق برحمتك يا رب، يا رب ارحمنا برحمتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، فاننا نرجو رحمتك ونخاف عذابك. يا رب نسألك رحمتك فانت ارحم الراحمين. الحمد لله انه حين بين لنا شدة القيامة قال الملك يومئذ الحق، لم يكن للملك ولا لملك الملوك ولا للجبار، انما قال الملك يومئذ الحق للرحمن. هذا الذي نستنسخ به فقط. فان كان اليوم عتيد فاننا نتعلق بربنا جل وعلا. حاول ان تيسر الان لعل الله ان ييسر لك، حاول ان تفرج عن المسلمين الكرب الان لعل الله ان يفرج عنك، حاول ان تكون في حاجة المسلمين اليوم لعل الله يوم القيامة ان يكون في حاجتك. فالوقوف امام الله جل وعلا كائن وجد خطير. يسألك ساعة اذن عن كل شيء، عن الصغير والكبير والنقير والكثير، بل اقول يسألك عما ما لم يدر بخلدك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يخطر ببالك. كم من بنية نسيتها يسألك الله عنها، وفي كتابك قد سطرت. قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر. قال ربي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. كيف يكون الإنكار؟ يجيء الله جل وعلا يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله، يأتي الله جل وعلا يوم القيامة إتيانا يليق بقدره، لا نعطله فهو يأتي سبحانه ويجيء، ولا نكيفه، فالله أعلم بذات الله والله أعلم كذلك بصفاته ومجيئه، ولا نمثله ولا نشبهه ولا نحرفه، بل كما قال هو سبحانه وتعالى عن نفسه. واسمع، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قبل أن يعرض عليه ذنوبه، وقبل أن يوقف أمام الله جل وعلا، وقبل أن ينادى عليه، وقبل أن تتطاير صحفه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فقدم الآن قبل أن تندم، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا أمام الله، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك. ونفس والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. يا رب ارزقنا الجنة وأجرنا من النار. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، هل ينظرون يخافون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا قبل أن يأتي ربك جل وعلا وقبل أن يجيء مجيءا وإتيادا يليق بجلاله تتأهب الأرض لذلك. الملك سينزل، ملك الملوك سيطلع إلى عباده، ملك الملوك سيجيء فتتجهز الأرض لاستقبال الملك. قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء بعدها وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تتأهب الأرض لمجيء الله جل وعلا، تنزل الملائكة لتقف صفوفا لا يتكلم واحد منهم استعدادا لنزول الملك. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة النبأ، في خاتمة سورة النبأ التي تحدثت عن النبأ العظيم، قال تعالى فيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سيجيء ربك ولا يتكلم احد، تتجهز الارض لاستقبال الله عز وجل، يؤتى بالعرش، العرش الذي هو اعظم، هو أعظم من الكرسي، بل فضل على الكرسي كفضل الصحراء على خاتم ألقي فيها. والكرسي الذي يعظم السماوات السبع والأرضين السبع كأنها الصحراء وألقذت فيها السماوات والأرض كحلقة في فلاة، ينصب العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ينصب العرش وتحمله ملائكة هي حملة العرش، وينزل ربك جل وعلا ليستوي على عرشه لينصط الجميع ويتكلم الملك. تكلمت طويلا وخطت كثيرا ولعبت طويلا، أما اليوم فأنصت رغما عنك أو بإرادتك فلا يتكلم أحد. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا لا يخفى على الله منهم شيء. لا يخفى على الله منهم شيء، الكل أمام الله ظاهر، الكل أمام الله جل وعلا بين، لا ينطق ملك مرسل، لا ينطق نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا لأحد صديق حميم ينطق عنه، لا يشفع أحد إلا إذا أذن الله جل وعلا. يأتي الله جل وعلا، اسمع، يأتي الله جل وعلا يوم القيامة وقد غضب. الله أكبر، مش عارف ولا بيغي. انت ما رحتش مرة شغلك ودخلت على وكيل الوزارة فلقيته غضبان متضايق متنرفز ولا مش منك، مش قادر تكلمه مع انك ما عملتش حاجه، برضه مش قادر تكلمه. ده غضبان الواحد تاني برضه مش قادر تتكلم، ده غضبان اخاف اتكلم لا يخطب عليا انا كمان. ولله المثل الاعلى، الله جاء وقد غضب، وقد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لذلك لن تتكلم ولن يتكلم احد. اما سمعتم قول الله جل وعلا في ايات والله تهز الجبال، بل ايات وردت في القران بعد نفس الجبال، ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اسمع، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. يا لخيبة الظالم، يوم يأتي الله جل وعلا في هذا الموقف العصيب فيقف سبحانه وينادي على جميع خلقه، ينادي الله جل وعلا على جميع خلقه نداء يحرك كل ساكن في قلبه، بل لولا أن الله جل وعلا ما كتب علينا الموت لمتنا خوفا ورعبا. حين ينادي الله جل وعلا قائلا، الله يقول، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يا بني آدم، يا أكثر الأرض، لقد جاءكم النذير وبعثت إليكم رسلي فعلموكم ونصحوكم وشهدوا عليكم، لماذا تركتوهم وعبدتم غيري؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، بل من أصعب المواقف. وربنا جل وعلا يخاطب بني آدم، يكلم الله جل وعلا آدم أبونا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يقول الله جل وعلا، تصور الموقف، يقول الله جل وعلا: يا آدم أخرج بعث النار. الله يقول لآدم شاور على يدخل جهنم. تخيل لما تكون واقف مش شايف حد، ذنوبك جنبك مغطياك من يمينك، وذنوب ثانية مغطياك من يسارك، والنار قدامك، وسيدنا آدم الله يأمره شاور على يخش النار، النار قدامك، النار بين يديك، ذنوبك قدامك. طب أنا بالنار ولا بالجنة؟ وذنوبك جنبك والنار قدامك، أنا بالنار ولا بالجنة؟ يبقى بالنار. يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب لبيك وسعديك والخير في يديك وما بعث النار. فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. يا الله، 999 في جهنم، امتحان يسقط فيه 999 وينجح واحد؟ فيش تقديرات. 999 يسقطوا في جهنم، واحد اللي ينجح. من كل 1999 قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك، شوف اللي يحصل لك ايه، فذاك حين يشيب الصليل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة سمعوا الحديث بكوا، ما قدروش، موقف صعب. أنا عاوز أصور لك الصورة بس، أقرب لك الموقف. تخيل لو أشار آدم وأنت وسط الناس حواليك 1000، أنتوا 1000، وأشار آدم هذا في جهنم، هذا مين؟ أنا؟ لا، إلا وراه. لله قوم، يسحب به الى النار، تجاوز. ثم يشير ثانية، رقم 2، وهذا في جهنم، هذا برضه لا اله قدامك، الحمد لله نجوت. ثم يشير ثالثة ورابعة ومائة ومائتين، 909,000 مرة يشاور سيدنا ادم واصبعه تكاد تكون عليك، ده في جهنم. تطلع في الاخر مش انت، اخيرا اخر اشارة، ما تطلعش انت، ده من اهل الجنة، مش هيساور وانت في الجنة، ده هيساور وانت في جهنم، هتفضل انت في الاخر، كل واحد يتشاور عليه تبقى الان، انا ولا مش انا، وهوك ما تقدرش ترفع راسك فوق، ما تقدرش، تخشع وتكون ذليلا كما قال تعالى: وترى كل امة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. رعب شديد شق ذلك على صحابة النبي عليه السلام، والنبي يذكر أن من بين كل 1999 إلى النار، أين هذا الواحد؟ فقال النبي عليه السلام: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة، نصف أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، أو نصف ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ يكبر الصحابة مع كل واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة، إنما مثلكم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. أقول لكم أيها الكرام الأحباب، فإذا جاء ربك جل وعلا وأتى مجيئا وإتيانا يليق بجلاله، ينادي الله جل وعلا على بني آدم أو على خلقه نداءات ترعب كل من كان عاصيا: يا آدم أخرج بعث النار، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. بل ينادي الله جل وعلا على أنبياء ورسل ويسألهم فلا يجيبون من شدة الرعب والخوف والوقوف بين يدي الله. تخيل الرسل، الرسل الذين هم أفضل من الأنبياء الذين آتاهم الله جل وعلا الرسالة، يجمعهم الله جل وعلا ويسألهم فيسكتون لا يتكلمون ما يدرون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. قال أهل التفسير أو قال بعض التفسير أي من شدة الموقف والسؤال من الله عز وجل. يوم يجمع الله ينادي ويتكلم فيقول الرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يسأل الله الرسل سؤالا يخيفهم. يا نوح، كما ثبت بالحديث الصحيح رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامة يا نوح لبيك ربي، ينادي عنه قدام الناس، هل بلغت قومك؟ نعم يا رب. فيسأل الله قوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. أعوذ بالله، ألف سنة إلا خمسين عاما دعوة ويقولون ما جاءنا من نذير. ماذا يفعل نوح؟ فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك؟ من يقول إن أنت بلغت؟ فيقول نوح وقد ألهم السداد، يقول محمد وأمته يشهدوني. فنشهد أن نوحا بلغ قومه، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي بعض الروايات أننا علمنا ذلك، من أين علمنا ذلك؟ جاءنا نبينا فأخبرنا أن نوحا بلغ قومه فشهدنا بذلك، صدقنا نبينا فشهدنا بذلك. يسأل عيسى ينادي الله عليه أمام الناس يا عيسى ابن مريم، يأتي الله جل وعلا فيجيب يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول. شوف الإجابة، شوف الأدب الممزوج بالوجل. قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت إنك أنت عذاب الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين. يسأل الأنبياء ويجمع الرسل والناس في ورطة، الناس في وجل، الناس في رعب، الناس في خوف، ولكن من نداءات الله كذلك، من نداءات الله كذلك التي ترطب قلوبنا وتعلي الرجاء في قلوبنا في ربنا فقط لا في أعمالنا. حين ينادي الله يوم القيامة قائلا يا عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تطيب نفسك حين تسمع نداء آخر، ينادي الملك كما روى مسلم في صحيحه، يقول الله جل وعلا يوم القيامة أين المتحاقون بجلالي؟ أنا يا رب حبيت أخوي إبراهيم في الله، أنا يا رب حبيت عبد الرحمن في الله، أنا يا رب حبيت محمود في الله، أنا يا رب حبيت الأخت الفاضلة، حبيت أختي في الله، يا رب أنا يا رب. فيقول الله اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وأنتم تعلمون السبعة الذين يظلهم الله في الدنيا يوم لا ظل إلا ظل، وقد ذكرت ذلك في لقاء الفاضل. وقبل أن يسأل الله جل وعلا عباده، قبل أن يسأل الله جل وعلا عباده هذا السؤال، وقبل أن يحاسب الله جل وعلا عباده، تتطاير الصحف، تتطاير الصحف لتكون فوق الرؤوس، فبدل السماء التي عهدتها تصبح سماء الناس الصحف. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. مش كنا نقول قبل كده يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ لا، ما قلت شيء سماء، ده صحف. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، أزيلت السماء ونشرت الصحف. وينادي الله جل وعلا حين تنشر الصحف، ينادي على جميع خلقه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الكتاب هينطق، هينطق شيء كده فات. لو قلت مش كتابي هقول لك لا لا سابة، ده مش أعمالي، لا ده أعمالك السودة. سينطق الكتاب عليه، ينادي له تعالى هكذا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل أحد له كتاب، لا ينسى أحد، مفيش كتاب كذب العتة، مفيش كتاب داب، مفيش ورقة قطعت منه. الكتاب كما هو، بل الملائكة الذين كتبوا الكتاب عليه مع الكتاب ليشهدوا عليه. قال ربي: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكتاب مفتوح قدامك باسمك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كتابك لن يحمل أحد ثقلك. فقد قال أهل الكفر والإشرام في الدنيا، وقال الذين كفروا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. الكتاب يفتح أمامك، فيه كل أعمالك، كل ما صنعت من صغير وكبير. النقيض موجود، نقطة. الفتيل موجود كما قال الله جل وعلا: ولا يظلمون فتيلا، ولا تظلمون نقيرا، ولا تظلمون فتيلا، ولا يظلمون نقيرا. النقيض النقطة اللي هي بين في نواة البلحة، مفيش نقطة هتختفي. الفتيل العود الصغير، الفتلة الصغيرة اللي موجودة ما بين شقي النوى، موجودة في النص، لن تظلمها أبدا، ستظهر. قال الله جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. الصغير والكبير، الزنا مكتوب، وخطفة العين مكتوبة. إياك أن تظن أنك ستخادع ربك، لا والله، لا والله. اوعى تكون فاكر إنك بنت بعدت وحاولت تخدع نفسك إنك بتغض بصرك، بتخدع نفسك انك بتغض بصر وعملت كده وعينك جابتها قبل ما تلف. اياك ان تظن انك ستخادع ربك، انت اعلم بنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امرك ان تغض وجهك، انما امرك ان تغض بصرك. وغض البصر ان تغلق عينك لا ان تلفت وجهك. لفت وشك وعينك مفتوحه لقطها مكتوبه عليك، لا، تقفل عينك الاول قبل ما تلف وشك. فان جرير بن عبد الله البجلي كما في صحيح مسلم لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن نظر الفجاه اللي هي الوهله، مش النظره، الوهله الاولى، فقال النبي عليه الصلاه والسلام له اصرف بصرك، مش وجهك، اصرف بصرك يعني في العين. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، مش وجوههم، لف بعد كده براحتك ستسال عن ذلك. قال الله جل وعلا يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. وكما ظهر الخبير يظهر الطيب. أخلص وخرجت دمعة من عينيك واريتها ولم يعلمها أحد، سجلت عليك ستظهر لك يوم القيامة لتسعد بها. الكتاب أمامك. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. من خير، من للتبعيض، وخير نكرة حتى تعلم أن أقل خير، بعض الخير، أدنى خير سيكون أمام الله ظاهرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كتاب مفتوح قدامك. فيحاول الناس جميعا أن يرفعوا أيديهم اليمنى ليتلقفوا الكتاب. يا ربي قلبي يمين يا رب. فيرفع المؤمن يده اليمنى فإذا هي طلقة سهلة يسيرة، فينزل الكتاب بفضل الله جل وعلا في يمناه، فيفتح الكتاب ويقلبه. الله أكبر. صفحة الصلاة، صلي، الحمد لله، في شوية نقص صليت نوافل، الحمد لله ربنا كمل لي الصلاة اللي أصلي منك. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ساذكره في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى، ان اول كما رواه الترمذي في اسناد صحيح، ان اول من يحاسب ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله، وان كان فيها من نفس. قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فان كان له تطوع قال تعالى او امر تعالى ان تكمل بها صلاته الناقصه. تفتح كتاب الزكاة، الحمد لله زكيت وأنفقت كما سبقت. تفتح كتاب البر سامحتني والحمد لله، غفرت لي ورضت عني الحمد لله قبل ما أموت أو قبل ما تموت. تفتح الكتب فتستبشر وتسعد، والناجح يرفع إيده، بس لن يرفع يده إلا الناجح. اي والله المجرم لن يرفع يده، سيحاول ان يرفع يمناه فكأن جبال الدنيا قد تعلقت بيمينه وايد اليسرى طلقة. لا لا، مش عاوز الكتاب، مش عاوز الكتاب، مش عاوز اموت احسن، يا ليتني لموت كتابيه ولا مجرمه حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، اموت احسن، مش عاوز الكتاب. الكتاب مات هتاخده، مش عاوز، هتاخده غصب عنك، مش عاوزه. اقترب الكتاب من يسرى فيحاول ان يخفي يده اليسرى، لا مكان، لا سكين يقطع بها يده، ولا حفره يدفن فيها يده، ولا ثوب يده فيها يده، فلا يجد مكانا يخفي فيه يده اليسرى إلا أن يضعها خلف ظهره، فيأتيه الكتاب رغما عنه في شماله خلف ظهره. قارن بين الموضعين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا، هاؤم اقرءوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أتلفتم في الأيام الخالية. افرح، هذا يوم الفرح، اسعد، تنطلق يا أيها السعيد المؤمن بصحيفة عملك في أرض المحشر وترفعها، ترفع يدك، نجحت، كتبت الدرجة النهائية في الصلاة، كتبت الدرجة النهائية في قيام الليل، كتبت الدرجة النهائية في رد الأبصار، وعفى الله جل وعلا عني بعضها، الله جل وعلا تجاوز عن الظهر، فارجع إلى أبيك، أهلك، أصحابك، نجحت، الحمد لله، أكرمني، رحمني ربنا، لطف بي ربنا، نجحت، سأدخل الجنة. بل تبشر قبل أن تدخل من الملائكة واقف الملك معاك، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، واحد يسوقك للقاء الله وملك يشهد عليك. أول ما الكتاب يطلع كويس يعلن النتيجة أمام الناس، ليسمع الخلائق نتيجتك لتفتخر في يوم تبلى فيه السرائر. ثم تذهب إلى الله لتحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض على الله كما سأبين في اللقاء القادم في الكلام الأساسي. فقد قال لقاؤنا اليوم قبل الحساب، لقاؤنا اليوم ما قبل الحساب، إنما لقاء القادم الحساب ده مقدمة للحساب، لسه ما حسبتش. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يرجع مبسوط، هو ده الفرح، هو ده الفرح، هي دي النتيجة الحقيقية، إنك تفرح لأهلك. شوفوا يا عيالي، أنتوا أصحاب الفجر، نجحت. شوف يا جاري، كنت بقول لك سلام عليك وأنا ماشي، لما مرضت عدتك، نجحت. شوفوا يا اللي كنتوا مدفونين قبلي، كنت بروح اعودكم في المقابر عشان اتذكر الاخره، نجحت في عياده المقابر، في زياره المقابر. شوفوا قدام اهلك، شوف يا عمي، شوف يا عمتي، شوف يا ابن عمي، يا بنت عمتي، كنت بتديني ايدك اسلم عليك واقول لك لا، ده حرام، نجحت. مسرور، فرحان بعملك، وينقلب الى اهله مسرورا. ركعة في جوف الليل ظهرت، وصدقة في السر بدت، وكلمة طيبة كتبت، والكتاب أمامك. أما المجرمين عافانا الله إياكم، فوضع كتابه وهو يندم. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طبعا انت عارف كتب على ايه، انت عارف لما قفلت الباب اتفرجت، انت عارف لما رفعت التليفون وكلمني، انت عارف لما تجردت من ثيابك وعصيت وتجردت من إمامك، أنت تعلم، وأنت تسمعني، أنت تعلم، أنت عارف الصور اللي شفتها والأفلام اللي اتفرجت عليها، أنت عارف السرقات اللي مديت إليك إليها، أنت عارف، مش هقولك أنت عارف بعضها الآن، واللي نسيته هتلاقيه قدام ربنا يوم القيامة. كنت وظهر لك أمام الله جل وعلا. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، تبدأ الندمات والحسرات، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليت ما كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لا في صلاة، صفحة الصلاة صفر، صفحة الكلام عن الآخرة صفر، صفحة الصدقات صفر، صفحة إطعام المساكين صفر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ينادي يقول يا رب خلاص تبت لك، ما ينفعش، انا اعترفت يا رب خلاص، انا عارف ان مجرم، رجعني واشوف اعمل ايه، خلاص. يدعو بالويل والثبور وينادي من قبل على الله جل وعلا: ربنا، الوقت بتقول ربنا، الوقت بتقول يا رب، ربنا ابصرنا وسمعنا، شفت كتابنا وسمعنا هو بينطق، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا موقنون، فيجيبه الله: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هينادي المجرم والكتاب في شمال ورا ظهره يقول: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، أرسلنا قدامه المترك فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيرد الله عليه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. لسه هداه الدم يحكم عليه، هينال المجرم والكتاب في شماله وهو مرتعش يقول: ربنا أشكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجيبه الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، لا ينفع ولا تحين مناص، قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم يذهب الجميع للعرض على ملك الملوك جل جلاله، الحساب بين يديه للوقوف أمامه، ولكن هناك أناس قبل كل هذا ينادي الله عليهم: ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هناك أناس لا يحاسبون بل تعرض ذنوبهم، هناك أناس يعاتبهم الله عتاب من يحبهم، وهناك أناس يشدد الله جل وعلا عليهم فيسألون عن كل شيء، عما أعطاهم الله من نعم وعما مكنهم الله جل وعلا من مال إلى غير ذلك. وهذا ما نتناوله في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم اللقاء والبقاء بإذنه سبحانه وتعالى. فكان لقاؤنا قبل الحساب، أما الحساب فنلتقي في الكلام عنه في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأختم بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله تعالى ألتقي بكم بعد العشاء في درس الفقه في فقه الصلاة، ثم أذكركم إخوانكم بصيام أيام 13 و 14 و 15، نبدأ من غدا بإذن الله جل وعلا، غدا الأحد 13، والاثنين 14 والثلاثاء 15 هذه الأيام التي كان النبي يأمر أو يحث على صيامها، فحرصوا على ذلك لعل الله جل وعلا أن يرويكم من حوض النبي يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.